السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وقت ما تم استخدام السلاح النووي للمرة الأولى في التاريخ، وبقى في حاجة أشبه بنادي نووي مقفول على أعضاء معينين، والنادي ده بيضم الخمسة الكبار: أمريكا، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا. بس مع الوقت في دول تانية اقتحمت النادي ده وهم كمان بقى عندهم نووي، بل إن في منهم دول مصنفة حتى إنها دول نامية زي الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وطبعا اللي ما يتسموش بشكل غير رسمي. لكن لما نيجي بقى نبص على منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، هنلاقي إن الدول العربية بتمتلك ثروات مالية ضخمة ومواقع استراتيجية حساسة بتتحكم في أهم ممرات الملاحة العالمية وجيوش عددها كبير وتعداد سكاني مهول، ومع ذلك مفيش ولا دولة عربية عندها قنبلة نووية واحدة. فيا ترى إيه السبب؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. قصة النووي بدأت مع الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الحرب العالمية الثانية، لما أطلقوا مشروع مانهاتن لأنهم كانوا خايفين ألمانيا تسبقهم وتعمل هي القنبلة النووية. وفعلا أمريكا نجحت تفجر أول قنبلة نووية في التاريخ في يوليو 1945 في صحراء نيو مكسيكو، وبعدها بشهر واحد بس تم استخدامها بشكل مدمر ضد اليابان على مدينة هيروشيما ومدينة ناجازاكي. وبمجرد ما السوفيت شافوا السلاح المرعب ده قالوا مستحيل نسيب الأمريكان ينفردوا بالقوة دي لوحدهم، فاعتمدوا على شبكة من الجواسيس واخترقوا مشروع مانهاتن نفسه، ونجحوا انهم يفجروا اول قنبلة ليهم في اغسطس سنة 49. كانت من بعديهم بريطانيا وفجرت اول قنبلة في اكتوبر 52 في جزر مونبيلو، وفرنسا فجرت اول قنبلة في صحراء الجزائر في فبراير سنة 1960. ولما حصلت ازمة كوريا في الخمسينات واتقسمت لشمالية وجنوبية، والصين دعمت كوريا الشمالية والغرب دعموا الجنوبية، ظهر تلميح غير مباشر كده من امريكا انها ممكن تستخدم سلاحها النووي ضد الصين. فالصين بمساعدة من الاتحاد السوفيتي عملوا مشروع خاص وفجروا أول قنبلة في أكتوبر 64، وبكده اكتمل النادي النووي. في منتصف الستينيات بقى المجتمع الدولي بدأ يحس ان الموضوع كده بيكبر، وان لو كل دولة بقى عندها قنبلة نووية العالم كله ممكن ينتهي في أي صراع صغير. وعليه الأمم المتحدة عملت مفاوضات في جنيف انتهت بتوقيع معاهدة حظر الانتشار النووي، واللي كانت سنة 68 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1970، وقال لك بس خلاص هنوقف لحد كده. الدول اللي لحقت تعمل نووي لحد سنة 67 خلاص حلال عليهم، لكن مفيش حد تاني هيعمل نووي، اللي ذاكر ذاكر خلاص. والمعاهدة قسمت العالم لنوعين من الدول: الخمسة الكبار اللي اتكلمنا عنهم، وباقي الدول اللي ممنوع يمسكوا سلاح نووي واللي هم تقريبا 200 دولة الفاضلين. وفي المقابل الدول الكبيرة هتساعدهم يمتلكوا تكنولوجيا الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط، توليد كهرباء، أبحاث طبية وخلافه. والمعاهدة دي بقت هي النظام العالمي اللي بيحكم أي تحرك في المجال النووي. لما نيجي نبص على الدول العربية هنلاقي إن في أكتر من دولة خدت خطوات في المشروع النووي، بس دايما المشروع ما كانش بيكمل. مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة اللي فكرت تدخل العصر النووي في بداية الخمسينيات، وده قبل توقيع المعاهدة بسنين طويلة. الرئيس وقتها جمال عبد الناصر كان شايف ان مصر لازم تمتلك قنبلة نووية عشان تقدر تنافس القوى الكبيرة وتبقى هي كمان عندها قوة رادعة ضد إسرائيل. وعلشان كده سنة 55 مصر أسست لجنة الطاقة الذرية، وفي السنة اللي بعديها وقعت اتفاقية تعاون مع الاتحاد السوفيتي وبدأوا في بناء أول مفاعل نووي للأبحاث في مدينة نشاط، واللي بدأ يشتغل فعليا سنة 1961 بقدرة 2 ميجا وات. وعلى مدار السنين بدأت مصر تاخد أشواط في الموضوع، لكن الطموح النووي ده واجه ضربة قاسمة في حرب 67. الهزيمة المدمرة في الحرب خلت الدولة تغير أولوياتها بالكامل، وبدل ما تصرف على تطوير برنامج نووي طموح كل الموارد والتركيز تحوله لإعادة بناء الجيش وإنقاذ الاقتصاد. ومع تولي الرئيس السادات الاستراتيجية المصرية تغيرت تماما. السادات في محاولة منه لتحسين الصورة الدبلوماسية لمصر مضى على معاهدة حظر الانتشار النووي وصدق عليها بشكل رسمي سنة 1981، ومن وقتها الملف النووي العسكري في مصر اتقفل تماما. طبعا مصر ما كانتش هي النموذج الوحيد في الدول العربية. العراق تحت قيادة صدام حسين كان عندها طموحات إقليمية كبيرة. في منتصف السبعينيات وتحديدا سنة 76 العراق نجحت في عقد صفقة مع فرنسا لشراء مفاعل نووي للأبحاث اسمه مفاعل تموز. وعلى الرغم من ان المهندسين الفرنسيين صمموا المفاعل بحيث انه ما يكونش مناسب لصناعة القنابل النووية، ورغم ان العراق اكدت ان البرنامج لأغراض سلمية وعلمية فقط، إلا أن اللي ما يتسموش كانوا مرعوبين من فكرة أن دولة عربية قوية زي العراق يبقى عندها قدرات نووية، وعليه الموساد حطوا خطة جريئة لتدمير المفاعل قبل ما يتم تزويده بالوقود النووي يشتغل. وفي يوم 7 يونيو 1981 انطلقت 14 طيارة من طراز F-15 وF-16 من قاعدة عسكرية في إسرائيل في عملية سموها العملية أوبرا، وألقوا قنابل شديدة الانفجار على المفاعل ودمروه بالكامل. وطبعا زي ما احنا عارفين اللي ما يتسموش هم الطفل المدلل للعالم الغربي الديمقراطي العادل اللي كلنا عارفينه، وعلشان كده الموضوع اتقفل. ليبيا برضو حصل فيها موقف مشابه، بس النهاية ما كانتش بضربة جوية لكن كانت بتسليم طوعي. الزعيم الليبي معمر القذافي كان عايز يمتلك سلاح نووي من وقت ما وصل للسلطة سنة 69. في الأول حاول يعتمد على الاتحاد السوفيتي، وبعدين لجأ لشبكات التهريب الدولية والسوق السوداء اللي كانت بتديرها باكستان، وعن طريق الشبكة اشترت ليبيا تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم وتصميمات أجهزة الطرد المركزي وتصميمات القنابل نفسها، وكانت شغالة في السر رغم انها كانت موقعة على معاهدة حظر الانتشار. لكن بعد الغزو الامريكي للعراق سنة 2003 وسقوط نظام صدام حسين، وبعد ما الظروف الدولية اتغيرت بشكل كبير، جورج بوش بعت رسالة للقذافي بيحذره فيها انه يا اما يتخلص من كل اسلحة الدمار الشامل اللي عنده، يا اما امريكا هتدخل وتدمرها بنفسها. والتهديد خلى القذافي يتراجع، وفي 19 ديسمبر 2003 اعلن القذافي عن تخليه الكامل عن كل برامج اسلحة الدمار الشامل الليبية. والمفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومناديب من أمريكا وبريطانيا راحوا وفككوا كل حاجة، ونقلوا حوالي 25 ألف كيلو جرام من المعدات والتجهيزات. آخر دولة عربية بقى مشيت في المسار النووي كانت سوريا. في ظل حكم بشار الأسد، سوريا بدأت مشروع سري في منطقة صحراوية اسمها دير الزور في موقع قريب من نهر الفرات، اتعرف بعدها باسم مفاعل الكبر. المشروع اتعمل بمساعدة من كوريا الشمالية اللي بعتت خبراء ومهندسين علشان يبنوا مفاعل بلوتونيوم قادر على إنتاج مواد تستخدم في صنع القنابل النووية. وبالرغم من سرية المشروع إلا أنه في مارس 2007 الموساد الإسرائيلي اخترق كمبيوتر مسؤول كبير في هيئة الطاقة الذرية السورية، وزرعوا برنامج تجسس على اللابتوب الشخصي بتاعه، وسرقوا منه صور ومعلومات تخص المشروع. ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها إيهود أولمرت عرضها على الأمريكان وحطوا الخطة. وفي ليلة 6 سبتمبر 2007 إسرائيل قامت بعملية اسمها البستان، بدأوا فيها بهجمة سيبرانية عطلت شبكات الرادار والدفاع الجوي السورية، علشان بعدها تدخل 8 طائرات حربية الأجواء السورية وترمي 17 طن من المتفجرات على المفاعل وتدمره. وبعد الضربة سوريا أنكرت أن الموقع كان فيه أصلا مفاعل نووي، وإسرائيل وأمريكا ما علقوش، وفضل السر مكتوم ومحدش اعترف به رسميا غير سنة 2018. وزي ما انتوا شفتوا كده، في لاعب واحد دايما كان مشترك في ان الدول العربية ما يبقاش عندها السلاح ده. نيجي بقى لنقطة اخيرة مهمة، وهي الدول غير العربية اللي قدرت تمتلك سلاح نووي بعد معاهدة حظر الانتشار، واللي هم 4: الهند، باكستان، كوريا الشمالية، واللي ما يتسموش. بالنسبة للهند، فالهند هي أول دولة قدرت تدخل النادي النووي مع الخمسة الكبار، وقدرت تخدع الغرب لمدة 10 سنين كاملين. بعد استقلال الهند في الخمسينيات، رئيس الوزراء نهرو أنشأ برنامج نووي سلمي لتوليد الطاقة، واللي ساعدهم في تأسيس البرنامج كانوا أمريكا وكندا في مبادرة كانت معروفة وقتها باسم الذرة من أجل السلام. لكن في أوائل الستينيات لما الهند دخلت في حرب حدودية مع الصين وخسرت، وبعد ما الصين نفسها عملت قنبلة نووية بعدها بسنتين بس، الهنود حسوا بتهديد مرعب، وعليه استغلوا المفاعلات اللي عندهم في انتاج بلوتونيوم عسكري، وعملوا سلاح خاص، وفضلوا شغالين في الموضوع في الخباسة كده على مدار اكتر من 10 سنين. وفعلا محدش حس بيهم غير في مايو 1974، لما صحي العالم على صدمة ان الهند فجرت القنبلة النووية الاولى في عملية سموها بوزا المبتسم، والموضوع بقى امر واقع. بعد اللي حصل من الهند، جارتهم باكستان قالوا اشمعنا احنا؟ في بداية السبعينيات المهندس وعالم الفيزياء الباكستاني عبد القدير خان كان شغال في شركة أوروبية مسؤولة عن تطوير تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي اللي بتستخدم في تخصيب اليورانيوم، فحط خطة استغل فيها التراخي الأمني اللي في المنشأة، وقدر يوصل لرسومات وتصميمات سرية للغاية. ولما الهند العدو اللدود لباكستان عملوا أول تجربة، عبد القدير خان تواصل مع رئيس الوزراء الباكستاني وقتها ذوالفقار علي بوتو، وعرض عليه خدماته والتصميمات اللي معاه، وفعلا بوتو وافق على طول، ورجع خان على باكستان وأسس معمل متطور وشبكة سرية بيستورد من خلالها المعدات من أوروبا الغربية وبعض الدول الأسيوية، وبدأ يشتغل على المشروع، وقدرت باكستان تنتج أول قنبلة سنة 1987. واللي سهل مهمتهم هو ان في اواخر السبعينيات الاتحاد السوفيتي غزا افغانستان، وامريكا كانت محتاجه باكستان كقاعده اماميه لدعم المقاتلين ضد السوفيت، وباكستان كانت حليف استراتيجي مهم ليهم في الحرب البارده. فعلى طريقه يو سكراتش ماي باك اي سكراتش يورز، او عندنا اللي اتجوز امي اقول له يا عمي، باكستان اشتغلت في البرنامج، والغرب عمل نفسه مش شايف مقابل ان باكستان تفضل منصه بتاعته. اما بقى بخصوص كوريا الشماليه، فكوريا في الاول انضمت لمعاهده حظر الانتشار سنه 1985 كدوله غير نوويه، والانضمام سمح لهم يستفادوا من التكنولوجيا النوويه لكن للاغراض السلميه وبس، لكنها في السر كانت بتطور قدراتها العسكريه، واستفادت من شبكه عبد القادر خان اللي وردت ليهم تكنولوجيا التخصيب في التسعينات. وفي يناير 2003 لما قطعوا شوط كبير في المشروع النووي بتاعهم، اعلنوا انسحابهم من معاهده حظر الانتشار، وطردوا كل مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدأوا يشغلوا مفاعلات البلوتونيوم عندهم. لكن لأن كوريا كان عندها تحالفات قوية مع الصين وروسيا، وموجودة في موقع استراتيجي حساس على الحدود ما بينهم، وعندها جيش نظامي قوي وآلاف المدافع والصواريخ، وهددوا لو حد لمسهم هيفتكوا بكوريا الجنوبية اللي هي حليفة أمريكا والغرب، فولا أمريكا ولا اللي ما يتسموش قدروا يضربوهم. والشويتين فعلا كانوا مع الغرب، وقدرت كوريا توصل لأول قنبلة نووية سنة 2006. أخيرا بقى مع اللي ما يتسموش لعنة الكوكب، فمن بعد تأسيس دولتهم المزعومة سنة 48 توجهوا فورا للسلاح النووي. احنا عارفين طبعا هم قد إيه سلميين وبيحبوا يعيشوا في سلام ووئام، وعليه في الخمسينيات تعاونوا مع فرنسا وبنوا مفاعل نووي في صحراء النقب، وهو مفاعل ديمونة. والموضوع كان سري تماما لدرجة ان الأمريكان عرفوا متأخر، وينك وينك، ولما الامريكان اكتشفوا اتقمصوا. وفي سبتمبر 1969 ريتشارد نيكسون قابل جولدا مائير في البيت الابيض، وقال لها احنا هنفوتها لكم المره دي، بس ما تعملوش كده تاني يا نوتي. وفي اخر اللقاء وصلوا الاتفاق بينص على تبني سياسه الغموض النووي، يعني اسرائيل مش هتعترف ان عندها سلاح نووي، ومش هتعمل تجارب علنيه، وفي المقابل امريكا هتعمل نفسها مش شايفها، والمفتشين الدوليين هيبقوا مشغولين لان واحد هيكون في الحمام، والتاني خالته بتولد، والتالت لسه ما اتغداش. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم، اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.